مؤسس لهذا المذهب مذهب المعتزلة هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واصل بن عبد الغزال وعمر بن عبيد. ثم معتزلة لأنهم كانوا يعتزلون، كانوا اعتزلوا مجلس الحسن البصري، أو اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، فيقال هؤلاء الجماعة، فيقال هؤلاء المعتزلة، يقال لهم هؤلاء المعتزلة. اعتزلوا مجلس الحسن البصري وجعلوا يقررون، ويقال أن سبب ذلك أن سائلا سأل الحسن البصري عن العاصي وعن الفاسق، فأجابه بما دلت عليه النصوص، فاعتزل واصل وعمر وقال أنا في سارية، وقال أنا لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، وجعل يقرر هذا. وكان واصل بن عطاء المؤسس للمذهب قد آته الله الفصاحة والبلاغة والقوة على التصرف في الأساليب، حتى إنه كان يلقي الخطبة العظيمة الطويلة الساعات الطوال لا يتلعثم. وكان من الطرائف، كان في لسانه لثغة، كان في لسانه لثغة، لكن أعطاه الله فصاحة وبلاغة وقوة على التصرف في الأساليب، فكان يخطب الخطبة الطويلة الساعات ويتجنب الراء، ليس فيها راء، حتى لا تظهر اللثغة. ومن الطرائف أنه قيل له، قال له قائل: قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. كلها، كل جملة فيها راء. سبيل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، فقال: أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. أتى بك عبارات لجملة تدل على المعنى ما فيها راء. أوعز القائد بقلب القليب في وسط الجادة. هذا من الابتلاء والامتحان. هذا الرجل أوتي هذه الفصاحة وهذه البلاغة ويفصح عن مراده ويبين هذا المذهب، هذا ابتلاء وامتحان.